من تعلم لغة قوم أمن مكرهم ليس بحديث، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في السنن ومسند أحمد ورواه البخاري تعليقا من طريق خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبيه أمر زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة العبرانية، وقال إني لا آمن يهود على كتابتنا وعلى سيرتنا، فأمره أن يتعلمها فتعلمها في 15 يوما.